بسم الله الرحمن الرحيم. قبل قليل انتهيت من الحد الذي ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى للمعرب، وهو قوله المركب الذي لم يشبه مبني الأصل. بناء على ما تقدم أنهي بملاحظتين ثم ننتقل إلى ما بعد هذا. المعرب بناء على ما تقدم صار على ثلاثة أقسام، أو هو المعرب بشكل عام على ثلاثة أقسام: المعرب بالأصالة وهو الأسماء على رأي جمهور البصريين وعلى رأي المتأخرين، المعرب بالمشابهة وهو الفعل المضارع بشرط عدم اتصاله بإحدى النونات، نون التوكيد أو نون النسوة، والمعرب بالتبعية. هذه ثلاثة. والمبني أيضا ثلاثة أنواع: المبني بالأصالة وهو حروف المعاني، والماضي والأمر على رأي جمهور البصريين وعلى رأي جمهور المتأخرين، والمبني بالمشابهة وهو ما بني من الأسماء مشابهة للحرف أو للفعل أو لهما أو لغير ذلك كما مر تفصيله، ومبني بالتبعية. إذا معرب بالأصالة بالمشابهة بالتبعية، والمبني أيضا مبني بالأصالة بالمشابهة بالتبعية. انتهينا من تعريف المعرب عند ابن الحاجب وما يتعلق به، وصلت إلى قوله وحكمه. الضمير في قوله وحكمه أي وحكم الاسم المعرب، ولا يقصد المعرب بشكل عام، وإن كان هذا الحد يمكن أن يطلق على المعرب الذي هو المضارع أيضا، ولكنه الآن في سياق الحديث عن المعرب من الأسماء. قال وحكمه أي وحكم المعرب من الأسماء أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. إذن وحكمه وحكم المعرب من الأسماء أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. قوله أن يختلف آخره هذا من باب التسامح في الألفاظ، لأن الحقيقة أن الآخر لن يختلف، يعني آخر خالد وهو الدال لن يختلف، وخالد اسم معرب، نقول جاء خالد، رأيت خالدا، مررت بخالد، فكما نرى لم يختلف الآخر، وإنما اختلفت حالة الآخر. إذن قوله أن يختلف آخره يقصد به أن تختلف حالة آخره من رفع إلى نصب إلى جر إلى وقف. وطبعا أقول أن تختلف حالة آخره ولفظة حال أو حال آخره، حالة أو حال آخره، أفضل من أن أقول أن تختلف حركة آخره، لأن الآخر ليس بالضرورة أن يكون متحركا، لأن الإعراب رفع ونصب وجر في الأسماء وجزم في الأفعال، فالجزم ليس حركة، الجزم سكون أو ما ناب عنه، فالجزم سكون والسكون ليس حركة. فإذا الأفضل أن يقال في تعريف المعرب سواء كان معرب الأسماء أو كان معرب الأفعال أن يقال أن تختلف حالة آخره، لأن الآخر لن يختلف، بل ستختلف حالة الآخر، ولفظة حالة أو لفظة حال أفضل من أن يقال حركة الآخر، لأن الآخر ليس بالضرورة أن يكون متحركا، بل قد يكون موقوفا عليه ثم يوصل فينتقل من الوقف الذي هو الإسكان إلى الوصل الذي يقتضي إعرابا رفعا أو نصبا أو جرا. هذه نقطة. إذن وحكمه أي حكم الاسم المعرب أن يختلف آخره، أي أن تختلف حالة آخره. طبعا وقال آخره ويقصد حالة آخره، ذكر الآخر احترازا مما اختلف ما قبل آخره. إذا اختلف ما قبل الآخر فاختلاف ما قبل الآخر لا يسمى إعرابا. يعني مثلا نقول هذا امرؤ، هذا امرؤ صالح بضم الراء، ورأيت امرأ صالحا ومررت بامرئ صالح فاختلفت حالة ما قبل الآخر التي هي الراء من امرئ، فاختلاف حركة الراء لا علاقة له بالإعراب. الإعراب يتعلق بقصة الهمزة هنا، امرؤ امرأ امرئ. إذن المعرب حكمه أن تختلف، أن يختلف آخره، أي أن تختلف حالة آخره احترازا مما اختلفت فيه حالة ما قبل الآخر باختلاف العوامل. الباء هنا سببية، يعني بسبب اختلاف أو لاختلاف العوامل، إنما اختلفت حالة الآخر لاختلاف العوامل، أو بعبارة أخرى بسبب اختلاف العوامل. قوله بسبب اختلاف العوامل، يعني إذا قلنا جاء سعد، وصل سعد، نجح سعد، قام سعد، قعد سعد، أكل سعد، جاع سعد، عطش سعد، ارتوى سعد، فهنا لم يختلف العامل قبل سعد، اختلف لفظه ولكن العامل واحد. العامل هنا من نوعية واحدة، وهي فعل يحتاج فاعلا. فصحيح أنه اختلف لفظ قام، قعد، أكل، وقف، جلس، نام، شبع إلى آخره، اختلفت ألفاظ العوامل، أو عفوا ألفاظ العامل، والعامل هنا واحد. فإذا قبل قوله باختلاف العوامل، يعني يجب أن يختلف ما قبل هذا المعرب من عامل يقتضي الرفع كالفعل، إلى عامل يقتضي النصب كالفعل الذي رفع فاعلا ويقتضي نصب المفعول، إلى عامل يقتضي الجر كحرف الجر أو كالإضافة. ففي نحو قام سعد، جلس سعد، ذهب سعد، راح سعد، نام سعد، لم يختلف العامل، العامل واحد وهو فعل من نوعية واحدة، فعل يرفع بعده فاعلا. لكن إذا قلنا أكرم خالد سعدا، هنا اختلف الفعل، فأكرم اختلف العامل. أكرم هنا عامل يرفع وينصب، رفع الأول فاختلف إعراب سعد، من قام سعد إلى أكرم خالد سعدا، صار سعدا منصوبا، لأن العامل الذي قبله عامل يرفع الأول وينصب الثانية. إلى سعد، من سعد، عن سعد، اختلف العامل، قام عامل يرفع، ولكن من وإلى وعن عامل يجر. إذن أن تختلف حكمه، أن تختلف حالة آخره باختلاف، يعني بسبب اختلاف. فالباء هنا سببية بمعنى اللام التعليلية، لعلة اختلاف، بسبب اختلاف العوامل. العوامل جمع، جمع تكسير، مفرده الأداة العاملة. العوامل أي عوامل ليست على الإطلاق، وإنما العوامل الداخلة عليه، العوامل الداخلة عليه. ولذلك هذا الاحتراز أو هذه الإضافة ذكرها معظم النحاة، يقولون المعرب ما اختلفت حالة آخره بسبب أو باختلاف العوامل الداخلة، والداخلة يعني التي تسبقه، بعكس اللاحقة التي تلحق به. فالعوامل المؤثرة إعرابا هي العوامل السابقة للمعمول، العوامل السابقة للمعمول. لذلك يقال حكمه أن تختلف حالة آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه. ثم قال باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا لا ترجع إلى العوامل، لا يقصد العوامل الموجودة لفظا والعوامل الموجودة تقديرا أو موجودة تقديرا، وإنما يقصد أن اختلاف حالة الآخر اختلاف لفظي أو اختلاف تقديري. إذن وحكمه أن تختلف حالة آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا، حالة الأخير ستختلف لفظا أو تقديرا. هذا هو تعريف المعرب من الأسماء. يعني هنا سؤال: ما مثال المعرب الذي اختلفت حالة آخره لفظا؟ مثاله خالد في قولنا: جاء خالد، رأيت خالدا، مررت بخالد. أما اختلفت حالة آخره تقديرا فمثاله الفتى في قولنا: جاء الفتى، مررت بالفتى، رأيت الفتى. وتفصيل ما تختلف حالة آخره لفظا أو تقديرا هو التالي لحد الإعراب. الآن سيذكر حد الإعراب، ذكر حد المعرب وأتبعه بذكر حد الإعراب، ثم سيتلوه بيان العامل المقتضي للإعراب، ثم سيتلوه أنواع الإعراب اللفظي والتقديري. إذن وصلنا إلى حد الإعراب قوله: والإعراب ما اختلف، أي الذي اختلف، موصولية أو نكرة موصوفة، يعني شيء اختلف آخره. الإعراب هو ما اختلف آخره به ليدل، ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتورة عليه. ما اختلف آخره، يعني الإعراب هو ما هو هذا الإعراب؟ الإعراب هو اختلاف الآخر به، يعني بهذا العامل، بهذا العامل المقتضي إعرابا. وقد عرفنا قبل قليل وأكرر الآن أنه عندنا في التركيب عندنا عامل له عمل، وعندنا معمول، وعندنا عامل يقتضي عملا، وهذا العامل أو ما عمل فيه هذا العامل هو المعمول، والمقتضي لهذا العمل عندنا العامل وعندنا المقتضي، والمقتضي هو الفاعلية، المقتضي للإعراب هو الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة. إذن عندنا عامل وسيأتي حده، وعندنا المقتضي للإعراب وهو الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة، وعندنا الإعراب نفسه وهو الرفع والنصب والجر والجزم في الفعل المضارع. نرجع. إذن قال: والإعراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتورة عليه. قوله ليدل، أو قبل ما اختلف آخره، أي ما اختلف آخر المعرب. الإعراب ما اختلف آخره، أي آخر المعرب به، أي بهذا العامل. ما اختلف آخر المعرب به، أي ما وقع في آخر المعرب من اختلاف الإعراب من رفع إلى نصب إلى جر بسبب اختلاف العامل، أي بعبارة أخرى اختلاف الآخر، آخر المعمول من رفع، ليس آخر العامل، آخر المعمول من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم في الفعل المضارع هو الإعراب، وهذا الاختلاف بسبب اختلاف العامل. علة هذا الاختلاف، يعني المسبب لهذا الاختلاف، اختلاف العامل. وعلة الاختلاف هو الدلالة على المعاني المختلفة. اختلف من رفع إلى نصب إلى جر ليدل على المعاني المختلفة. فإذا كان المعنى الفاعلية فالرفع، وإذا كان المعنى المفعولية فالنصب، وإذا كان المعنى الإضافة فالجر. فالاختلاف من نصب إلى رفع إلى جر بسبب اختلاف المقتضي. هنا كان المقتضي الفاعلية فأخذ الرفع، المقتضي المفعولية فأخذ النصب، وهكذا. المعتورة معنى المعتورة أي المتعاقبة المتناوبة، ما اختلف آخره أي اختلاف آخر الإعراب، ما اختلف آخره يعني اختلاف آخر المعرب بهذا العامل، واختلاف آخر المعرب بهذا العامل ليدل هذا الاختلاف على المعاني المتناوبة المتعاقبة المعتورة على هذا المعرب. وأنواعه الضمير فيه وأنواعه أي وأنواع الإعراب الواقعة في الأسماء رفع ونصب وجر. طبعا أنواع الإعراب بشكل عام أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وتنقسم هذه الأنواع إلى الأنواع الأربعة إلى مشترك بين الفعل المضارع والأسماء وهو الرفع والنصب. الرفع والنصب يقعان في الفعل المضارع وفي الأسماء، والجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالفعل المضارع. فأنواع الإعراب الخاصة بالأسماء الرفع والنصب والجر، ولا جزم في الأسماء، فيها وقف والوقف ليس جزما. قال: فالرفع الواقع في الأسماء علم الفاعلية، والنصب علم المفعولية، والجر علم الإضافة. قوله علم الفاعلية، علم المفعولية، علم الإضافة، هذا بناء على أن مذهبه مذهب ابن الحاجب رحمه الله تعالى ومذهب كثيرين أن الأصل في المرفوعات هو الأفعال، هو الفاعل، وغير الفاعل رفع بالتبعية أو بالإلحاق بالفاعل. الأصل في المرفوعات هو الفاعل. رأي ثاني يقول إن الأصل في المرفوعات هو المبتدأ. رأي ثالث يقول إن الأصل في المرفوعات هو المبتدأ والخبر. رأي رابع يقول إن الأصل في المرفوعات هو المبتدأ والخبر والفاعل. خامس يقول الفاعل والفعل المضارع. سادس يقول، سابع يقول، الآراء كثيرة في أصل المرفوعات ما هو. اختيار ابن الحاجب أن أصل المرفوعات هو الفاعل، ولذلك قال: والرفع علم الفاعلية، يعني علامة الفاعل أنه مرفوع. طيب علامة المبتدأ أنه مرفوع، علامة الخبر أنه مرفوع، علامة نائب الفاعل أنه مرفوع. فلماذا قال فالرفع علم الفاعلية؟ يقصد بالعلم العلامة، إنما اختار الفاعلية لأنها هي الأصل، وما ألحق بها فيأخذ حكم الفاعلية وهو الرفع. ثم قال والنصب علم المفعولية. رأيه أن المفعولية أو المفعول به هو الأصل في المنصوبات، وما عداه من المنصوبات نصب إلحاقا به أو بالتفريع أو بالتبعية. ورأي وغيره أصحاب هذا الرأي لهم كلام آخر، والآراء متعددة. وأما الجر فهو علم، يعني علامة المضاف إليه، النصب علامة المفعول به، الرفع علامة الفاعل، هذا بناء على اختيار ابن الحاجب. كثيرون لا يرون هذا الرأي. أما الجر علم الإضافة فمحل اتفاق، ولكن الرفع علم الفاعلية فيه مذاهب وأقوال، النصب علم المفعولية فيه مذاهب وأقوال، بعضهم يرى أن المفعول هو الأصل وبعضهم يرى غيره، كما سمعتم بالنسبة للفاعل هل هو الأصل في المرفوعات أو غيره. لا فائدة من وراء تتبع آراء الأقوام وحججهم ومذاهبهم، لأنه لكل قوم حجج بين يدي مذهبه وأدلة، كما بسط كل أصحاب مذهب حججهم وآراءهم، كذلك أصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع لهم حججهم وآراؤهم مما يقوون به مذهبهم ويضعفون به مذهب الآخرين. لكن في رأي الرضي رحمه الله تعالى شارح الكافية، وفي رأي كثيرين، يرون أن الأفضل من هذه العبارة أن يقال الرفع علم العمدة، فكل عمدة مرفوع، والأصل في الرفع للعمدة الذي هو الفاعل، ونائب الفاعل والمبتدا والخبر، وطبعا الفعل المضارع. والفعل والفاعل، الفعل سواء كان مضارعا أو غير مضارع هو عمدة، لكن المرفوع هو المضارع. ونحن نتكلم عن الإعراب الآن، والإعراب والرفع من مصطلحات الإعراب ومن أنواع الإعراب. إذن الأحسن عند الرضي رحمه الله تعالى وعند كثيرين أن يقال فالرفع علم العمدة والنصب علم الفضلية والجر علم الإضافة، فنكون خرجنا بهذا من الاختلاف في ما هو الأصل في المرفوعات وما هو الأصل في المنصوبات. وصلنا إلى قوله العامل في حد العامل، العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب. العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب. صار عندنا عامل به يتقوم المقتضي للإعراب، صار عندنا إعراب ومقتضي للإعراب وعامل، ثلاثة أمور. أما العامل فهو الأداة والواسطة التي بسببها أو بها يحصل الإعراب، بها يحصل الإعراب، أي حقيقة العامل هي تلك الأداة التي بها يحصل المعنى المقتضي للإعراب. فالعامل شيء والمقتضي للإعراب شيء آخر والإعراب شيء ثالث. فإذا قلنا قام زيد، العامل قام، والمقتضي للإعراب هو الفاعلية، والإعراب هنا هو الرفع. وقوله العامل ما به يتقوم المعنى يعني ما به يتحصل المعنى، يعني ما به يقوم ويحصل المعنى. فالفاعلية مثلا إنما تقومت، تحصلت، حصلت بالعامل قام. فإذا هذا شرح قوله العامل ما به يعني بسببه أو بواسطته يتقوم يتحصل المعنى المقتضي للإعراب. والمعنى المقتضي للإعراب هو الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة، والإعراب هو الرفع أو النصب أو الجر في الأسماء أو الجزم في الفعل المضارع. قال بعد ذلك فالمفرد المنصرف والجمع المكسر إلى آخره، بعد أن حد الاسم وذكر أن الاسم معرب أو مبني، وذكر حد المعرب وذكر حد الإعراب وذكر حد العامل المقتضي للإعراب وذكر أنواع الإعراب، بدأ يعدد أنواع وأقسام الأسماء باعتبار يعني بالنظر إلى دخول علامات الإعراب عليها. فقال فالمفرد من قوله فالمفرد وما بعده بيان في أنواع الأسماء المعربة بالنظر إلى دخول علامات الإعراب أو إلى لحوق علامات الإعراب بها. أقول تنقسم الأسماء باعتبار لحوق علامات الإعراب لأواخرها تقسيمات متعددة بأنظار متعددة. التقسيم الأول، تنقسم الأسماء، سأقول تقسيم أول ثاني ثالث رابع. أنواع الأسماء باعتبار لحوق علامات الإعراب عليها 11 نوعا على 6 أقسام. 11 الأسماء باعتبار لحوق علامات الإعراب بأواخرها 11 نوعا، وهذه الأحد عشر نوعا على 6 أقسام. القسم الأول ما يعرب بالضمة وأختيها، يعني علامة إعرابه الضمة وأختاها الفتحة والكسرة. طبعا أقول علامة إعرابه الضمة، الشائع في كتب النحو يقولون مرفوع بالضمة، هذا من باب التسامح، من باب التسامح بالألفاظ، هو ليس في الحقيقة ليس مرفوعا بالضمة، يعني مثلا جاء خالد يقولون فاعل مرفوع بالضمة، هو ليس مرفوعا بالضمة، هو مرفوع بجاء، ولكن علامة رفعه الضمة. قبل قليل ذكرنا العامل المقتضي للإعراب، العامل هو الذي يرفع أو ينصب أو يجر. وأنواع الإعراب الداخلة على الأسماء رفع ونصب وجر، وهذه الأنواع لها علامات. الرفع له علامة أصلية وحيدة وهي الضمة، وكل مرفوع ليست علامة رفعه الضمة معناها علامة رفعه فرعية، وكل وعلامة النصب الأصلية الفتحة، وكل منصوب علامة نصبه ليست الفتحة يعني علامة نصبه فرعية، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، وكل مجرور وعلامة جره ليست الكسرة فمعناها علامة جره فرعية وليست أصلية. عندما أقول مرفوعا بالضمة من باب التسامح، يعني مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، أقول منصوب بالفتحة من باب التسامح بالألفاظ، يعني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن أرجع فأقول أنواع الأسماء باعتبار لحوق علامات الإعراب بأواخرها 11 نوعا على 6 أقسام. القسم الأول ما يعرب بالضمة وأختيها الفتحة والكسرة، يعني علامة رفعه الضمة، علامة نصبه الفتحة، علامة جره الكسرة، وهو المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف، المفرد المنصرف الذي ليس من الأسماء الستة، قيده أن لا يكون من الأسماء الستة. إذن الذي علامة رفعه الضمة، ما يعرب بالضمة وأختيها يعني الفتحة والكسرة، هو المفرد المنصرف الذي ليس من الأسماء الستة وجمع التكسير المنصرف. النوع الثاني ما يعرب بالضمة وإحدى أختيها وهي الفتحة فقط، بالضمة رفعا وبإحدى أختيها وهي الفتحة فقط في حالتي النصب والجر، وهو المفرد غير المنصرف، المفرد غير المنصرف الذي ليس من الأسماء الستة، والتكسير غير المنصرف جمع التكسير الذي ليس منصرفا. فهذا علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه، أو هذان علامة رفعهما الضمة وعلامة نصبهما وجرهما الفتحة، فيعرب بالضمة رفعا وبإحدى أختيها، أختي الضمة أقصد الفتحة والكسرة وهي الفتحة هنا فقط. النوع الثالث ما يعرب بالضمة رفعا وإحدى أختيها نصبا وجرا، والأخت المقصودة هنا هي الكسرة، وهو الجمع بالألف والتاء، أو ما يسمى جمع المؤنث السالم والملحق بجمع المؤنث السالم، علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه وجره الكسرة. النوع الرابع ما يعرب بالياء وأختيها الألف والواو، بالياء وأختيها الألف والواو، وهو الأسماء الستة، يعرب بالواو رفعا بالألف نصبا بالياء جرا. إذن يعرب بالياء وأختيها معا، وأقصد بأختيها الواو والألف. لماذا قلت بالياء؟ حتى أبتدئ بالراء بالخامس والسادس بقولي أيضا بالياء. السادس ما يعرب بالياء وإحدى أختيها وهي الواو، بالياء وإحدى أختيها وهي الواو، وهو الجمع المذكر السالم والملحق به، يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. النوع السادس والأخير يعرب بالياء وإحدى أختيها وهي الألف، وهو المثنى والملحق به، يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. إذن صارت الأنواع الستة، الأقسام الستة وهي 11 نوعا، ما يعرب بالضمة رفعا وبأختيها نصبا وجرا، بالفتحة نصبا وبالكسرة جرا. النوع الأول. النوع الثاني ما يعرب بالضمة رفعا وإحدى أختيها نصبا وجرا، والإحدى هنا والأخت المقصودة هنا الفتحة. النوع الثالث ما يعرب بالضمة رفعا وإحدى أختيها وهي الكسرة نصبا وجرا. النوع الرابع ما يعرب بالياء وأختيها الواو والألف وهي الأسماء الستة. والنوع الخامس ما يعرب بالياء وإحدى أختيها وهي الواو. والنوع السادس والأخير ما يعرب بالياء وإحدى أختيها وهي الألف وهو السادس والأخير. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، تنقسم قسمة ثانية بنظر آخر إلى قسمين. القسم الأول ما يعرب بالحركات رفعا ونصبا وجرا، بالحركات نصبا ورفعا وجرا. ما أقول بالحركات الأصلية، لأن الحركة قد تكون أصلية وقد تكون فرعية. قلت ما يعرب بالحركات، أي علامة إعرابه حركة، قد تكون الحركة أصلية وقد تكون فرعية. المهم أن القسم الأول ما يعرب بالحركات، والقسم الثاني ما يعرب بالحروف. أما القسم الأول الذي يعرب بالحركات فهو المفرد المنصرف والمفرد غير المنصرف والمكسر المنصرف والمكسر غير المنصرف والمؤنث السالم والملحق به، صارت ستة. الذي يعرب بالحركات رفعا ونصبا وجرا بغض النظر عن كونها أصلية أو فرعية هو المفرد المنصرف الذي ليس من الأسماء الستة، المفرد غير المنصرف، وإنما أقول غير المنصرف لا داعي لأن أقول ليس من الأسماء الستة، المكسر المنصرف، المكسر يعني الجمع التكسير، المكسر غير المنصرف، المؤنث السالم الملحق به. النوع الثاني الذي يعرب بالحروف هو المثنى والملحق به والأسماء الستة وجمع المذكر السالم والملحق به، ستة أنواع في القسم الأول، خمسة أنواع في القسم الثاني، إذن هي 11 نوعا كما ذكرت في التقسيم الأول بالنظر الأول. التقسيم الثالث بنظر ثالث، تنقسم إلى ما يعرب بالعلامات الأصلية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعرب بالعلامات الأصلية في جميع أحواله رفعا ونصبا وجرا. والذي يعرب بالعلامات الأصلية يعني بالحركات التي هي الضمة رفعا، الفتحة نصبا، الكسرة جرا. الذي يعرب بالعلامات الأصلية أي بالحركات الأصلية في جميع أحواله بالضمة رفعا، بالفتحة نصبا، بالكسرة جرا، هو المفرد المنصرف الذي ليس من الأسماء الستة والجمع المكسر المنصرف، نوعان من 11 نوعا. القسم الثاني ما يعرب بالعلامات الأصلية في بعض أحواله، بالعلامات الأصلية يعني بالحركات في بعض أحواله وبالعلامات الفرعية بالحركات في بعض أحواله الأخرى. ما يعرب بالحركات الأصلية في بعض أحواله وبالحركات بالحركات أيضا الفرعية في أحواله الأخرى هو المفرد غير المنصرف، علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه وجره الفتحة. الثاني الجمع بالألف والتاء، جمع المؤنث السالم والملحق به، علامة رفعه الضمة، علامة رفعهما الضمة وعلامة نصبهما وجرهما الكسرة. النوع الثالث جمع المكسر جمع المكسر غير الرابع جمع المكسر غير المنصرف. إذن المفرد غير غير المنصرف الذي يعرب بالعلامات الأصلية في بعض أحواله وبالفرعية بالحركات الأصلية في بعض أحواله وبالحركات الفرعية في بعضها الآخر هو المفرد غير المنصرف والجمع بالألف والتاء والملحق بالجمع بالألف والتاء والمكسر غير المنصرف. أظن أني هنا كنت أخطأت فقلت المفرد المنصرف، لا المفرد غير المنصرف. النوع الثالث الذي يعرب بالحروف في جميع أحواله، أو القسم الثالث الذي يعرب بالحروف في جميع أحواله، هو الأسماء الستة المثنى. الأسماء الستة المثنى الملحق بالمثنى، جمع المذكر السالم الملحق بجمع المذكر السالم. هناك تقسيم الرابع بنظر مختلف بنظر الرابع، وهو تنقسم الأسماء طبعا المعربة بالنظر إلى آخرها، إلى ما بالنظر إلى الإعراب اللفظي أو التقديري، يعني إلى ما تظهر علامة الإعراب في آخره، وما تقدر إلى أقسام. النوع الأول ما يعرب بالعلامات الظاهرة في جميع أحواله، بالعلامات الظاهرة التي هي الضمة رفعا، الفتحة نصبا، الكسرة جرا، الحركات الثلاثة الأصلية، أو بالعلامات الفرعية التي هي الواو رفعا، الألف نصبا، الياء جرا في الأسماء الستة، أو الواو رفعا، الياء نصبا وجرا في المذكر السالم، أو الواو رفعا، عفوا الألف رفعا والياء نصبا وجرا في المثنى، أو الملحق بالمثنى. إذا ما يعرب بالعلامات الظاهرة في جميع أحواله بالحركات الأصلية أو الفرعية، وهي ظاهرة في جميع أحواله رفعا ونصبا وجرا، يدخل فيه المفرد الصحيح الآخر منصرفا كان أو غير منصرف، ويدخل فيه المفرد الشبيه بالصحيح الآخر. المفرد الشبيه بالصحيح الآخر المقصود به ما آخره واو أو ياء خفيفة قبلها سكون، ما آخره واو خفيفة قبلها ساكن، أو ياء خفيفة قبلها ساكن، هذا يسمى شبيها بصحيح الآخر، كدلو وحلو وصنو، حلو دلو صنو فرو جرو وظبي ظبي حلي، هذا يسمى شبيها بصحيح الآخر، لأنه من حيث التثنية ومن حيث الجمع يأخذ حكم وقاعدة تثنية وجمع الصحيح الآخر. إذن الذي يعرب بالعلامات الظاهرة في جميع حالاته، سواء كانت هذه العلامات التي أقصد بها حركات أو حروف، وسواء كانت هذه الحركات أصلية أو فرعية، المفرد الصحيح الآخر، المفرد الشبيه بصحيح الآخر، الأسماء الستة بالواو رفعا، بالألف نصبا، بالياء جرا. طبعا هذا على رأي من يرى أن الواو والألف والياء هي علامات الإعراب، هي حروف الإعراب. المثنى على رأي من يرى أن الألف هي علامة الإعراب والياء هي علامة الإعراب. الملحق به جمع التكسير الصحيح الآخر، المؤنث السالم بالعلامة الأصلية رفعا وجرا، والعلامة الفرعية نصبا، الأصلية الضمة، الكسرة أصلية في حالة الجر، الكسرة في حالة النصب فرعية. الملحق به المذكر السالم على رأي من يرى أن الواو هي حرف الإعراب، وأن الياء نصبا وجرا هو حرف الإعراب أيضا، وكذلك الملحق به. والممدود، هنا أنبه إلى قضية ثم أرجع إلى بقية التقسيمات. الاسم بالنظر إلى آخره، الاسم بالنظر إلى آخره ينقسم إلى صحيح الآخر، فرس، دفتر، قلم، كتاب. شبيه بصحيح الآخر ما كان مختوما بواو أو ياء خفيفتين قبلهما سكون، صنو دلو حلو ظبي حلي. مقصور، فتى، عصا، مصطفى، موسى، عيسى، كسرى. ممدود، صفراء، عوراء، زرقاء، هيفاء. صارت أربعة. ومنقوص صارت خمسة، وهو المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة. إذن المقصور صار عندنا مقصور، ممدود، منقوص، صحيح الآخر، شبيه بصحيح الآخر، هذه أنواع الاسم بالنظر إلى آخره. أما المقصور فهو المختوم بألف مفردة، مفردة يعني وحدها ليس بعدها همزة، مفردة كألف عيسى، موسى، كسرى، الألف وحدها ليس بعدها همزة كألف عفراء، عوراء، هيفاء. إذن المقصور المختوم بألف خفيفة لازمة قبلها فتحة لازمة. المنقوص هو المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة. الممدود هو المختوم بألف زائدة قبل آخره بعدها همزة، ألف زائدة قبل الآخر بعدها همزة وقبل الألف حرفان فصاعدا، هكذا نقول هو ممدود. نرجع إلى التقسيم. إذا قلت التقسيم الرابع، ينقسم الاسم بالنظر إلى ما تظهر على آخره علامة الإعراب أو ما تقدر، إلى ما يعرب بالعلامات الظاهرة في جميع أحواله بالحركات رفعا ونصبا وجرا، الأصلية أو الفرعية، أو بالحروف على رأي من يرى أن الأسماء الستة والمثنى والملحق به وجمع المذكر السالم والملحق به، هذه الأحرف هي علامات الإعراب. القسم الثاني، أولا هذا القسم الأول يدخل فيه المفرد الصحيح الآخر والمفرد الشبيه بالصحيح الآخر والأسماء الستة والمثنى والملحق بالمثنى والتكسير الصحيح الآخر منصرفا كان أو غير منصرف والمؤنث السالم والملحق به والمذكر السالم والملحق به. طبعا أقصد بالمؤنث السالم المذكر السالم يعني جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم والممدود. القسم الثاني ما يعرب بالعلامات المقدرة في جميع حالاته يعني رفعا ونصبا وجرا، ويدخل فيه المقصور، والمقصور المختوم بألف مفردة قبلها لازمة قبلها فتحة لازمة، ويدخل فيه المضاف إلى ياء المتكلم مثل كتابي صديقي، فهذا في الأصح أنه رفعا ونصبا وجرا علامة إعرابه مقدرة. وهناك من يرى أن نحو كتابي وصديقي في حالة الجر علامة إعرابه علامة جره هي الكسرة الظاهرة وليست المقدرة، لكن الأرجح أن علامة إعرابه رفعا ونصبا وجرا مقدرة، لكن ما الذي منع من ظهورها سيأتي بيانه لاحقا. إذن المقصور في جميع أحواله رفعا ونصبا وجرا، المضاف إلى ياء المتكلم في جميع أحواله رفعا ونصبا وجرا، لكن المضاف إلى ياء المتكلم هنا ليس كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم حصرا، يجب أن يكون المفرد والتكسير والمؤنث السالم. المفرد مثل كتابي، والتكسير مثل رجالي، والمؤنث السالم مثل صديقاتي. المفرد والتكسير والمؤنث السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم كانت علامة إعرابه رفعا ونصبا وجرا مقدرة في جميع الأحوال. إذن ما علامة إعرابه ظاهرة في جميع الأحوال؟ القسم الأول. القسم الثاني بعكسه، علامة إعرابه مقدرة في جميع الأحوال. القسم الثالث، ما علامة إعرابه ظاهرة في بعض حالاته مقدرة في بعضها الآخر. وهذا القسم الثالث يدخل فيه المنقوص. المنقوص هو المختوم بياء خفيفة يعني غير مشددة غير ثقيلة لازمة، بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة، كالقاضي، ياء المعتدي، ياء المقتضي، ياء المستلقي، ياء المستشفي إلى آخره. المنقوص هذا علامة إعرابه مقدرة في حالتي الرفع والجر بشرطين، بشرط عدم تحليه بأل يعني بشرط أن لا يكون مقترنا بأداة التعريف، وبشرط عدم إضافته بشرطين. نقول جاء قاض ومررت بقاض، جاء قاض مرفوعا علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، الضمة المقدرة للثقل على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. مررت بقاض مجرور علامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، طبعا الكسرة المقدرة للثقل. رفعا وجرا، وأما نصبا فتقول رأيت قاضيا، فعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. النوع الثاني جمع المذكر السالم المرفوع في حالة رفعه فقط مضافا إلى ياء المتكلم. إذن المذكر السالم المرفوع المضاف إلى ياء المتكلم، تقول هؤلاء مسلمية لأعدائي، أصله هؤلاء مبتدأ، مسلموني، مسلموني لأعدائي، فمسلموني، مسلمون جمع مذكر سالم أضيف إلى ياء المتكلم، فحذفت النون للإضافة لأن النون والإضافة لا يجتمعان، فصار مسلموني، فيقال التقى هنا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة. وعندنا قاعدة في علم الصرف تقول إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وكانت الأولى منهما، يعني سواء كانت الواو هي الأولى كما في هذا المثال أو كانت الياء هي الأولى كما في ميت سيد جيد، أصله ميوت سيود جيود إلى آخره على رأي البصريين طبعا، سواء كانت الياء هي الأولى أو الواو هي الأولى، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت أولاهما ساكنة أبدلت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء. فعندما تقول هؤلاء مسلمية ستقول في إعراب مسلمية خبر مرفوعا وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو المبدلة ياء، على الواو المبدلة ياء المدغمة في ياء المتكلم وهو مضاف، ياء المتكلم في محل جر بالإضافة. هذا رأي ابن الحاجب أن نحو هؤلاء مسلمية أصله مسلموني أن الإعراب هنا تقديري على الواو المبدلة ياء، والصحيح والتحقيق أن الإعراب هنا ظاهر لفظي، فإن الواو أبدلت ياء صرفيا ولكن الواو لم تحذف، الواو موجودة، الواو موجودة لكنها أبدلت لعلة صرفية، فهي موجودة تحقيقا وليست مقدرة. فنحو مسلمية في الأصح عند المحققين من النحاة أن الإعراب فيه لفظي ظاهر وليس تقديريا. نكون بهذا قد انتهينا من التقسيم الرابع وهو تقسيم الاسم بالنظر إلى ظهور علامات الإعراب إلى آخره وعدم ظهورها إلى أقسام ثلاثة، وأكون بهذا أيضا قد انتهيت من أشرت هنا قوله فالمفرد المنصرف، هنا بدأ يعدد ما يعرب بالعلامات الفرعية والأصلية ثم ما يظهر فيه الإعراب وما يقدر، فقدمت بهذه المقدمة وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله تعالى.